رحمة الله عليكم. هذا سائل يقول: هل تقويم الأسنان يدخل في حكم التفليج أو التغيير لخلق الله؟ تقويم الأسنان هذا يختلف إن كان هناك عيب، ويحتاج الإنسان إلى أن يقوم أسنانه. نعم، فقد يعني قد تكون هنا بارزة أو هناك عيب في الأسنان، فهنا نعم هذا يشرع للإنسان أن يقوم الأسنان في هذه الحالة. وأما إذا كان فقط تجميل وليس هناك حاجة وإنما زيادة التجميل، لا، فلا يفعل ذلك. نعم.